هل من كلمة للذين يقومون على الأيتام جزاكم الله خيرا؟ نعم، نوصيهم بتقوى الله أو الحرص على تربية الأيتام التربية الشرعية والقيام عليهم في الصلاة إذا كانوا قد بلغوا السن فأكثر، وتربيتهم التربية الإسلامية في أمرهم بطاعة الله نهيهم عن المعاصي وعن قرناء السوء والعناية بأموالهم وحفظها وتربيتها وتنميتها، كل هذا أمر مهم. فنوصي أولياء الأيتام بالنصح للأيتام وأن يؤمروا بطاعة الله وأن يمنعوا عن محارم الله وأن يمنعوا من قرناء السوء وأن يتجاهل في حفظ أموالهم وتربيتها، وإذا كان دون السمع كذلك يوصى بهم خيرا تربيتهم تعليم والإحسان إليهم حتى يميزوا، ثم يؤمروا بالصلاة مع الناس ويلاحظ عليهم كل شيء ينفعهم في الدين والدنيا. شكر الله لسماحتكم على ما تفضلتم به بالحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.